يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع التقسيط للسيارات أو للبيوت؟ شيء طيب، بيع بالتقسيط طيب، إذا كان يملكها، إذا كان يملك السيارة أو البيت وباعه بالتقسيط فلا مانع من ذلك. نعم.